في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، تنفيذ محمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي في رحاب القرآن، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. أهلا بكم وأهلا بضيوف حلقتنا لهذا اليوم، وهم مجمع حلقات التوحيد بجامع الحميضي بحي الصحافة التابع للمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بمنطقة الرياض. نستهل حلقتنا لهذا اليوم بالترحيب بالشيخ عبد العزيز بن إبراهيم المبرز الذي سيشرف مشكورا على تلاوات الطلاب المشاركين، فأهلا بك. أهلا ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة، وأنتم من يضيع هذه الرياض المباركة. أحسن الله إليكم. إذن على بركة الله نبدأ هذه الحلقة ونتعرف على ضيفها الأول. الاسم حسام بن عبد الرحمن عبد الله التركي. أهلا بك يا حسام، كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظه 10 أجزاء والحمد لله. ما شاء الله، حفظت ثلث والثلث كثير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أي مرحلة دراسية أنت؟ في ثالث متوسط. ما شاء الله تبارك الله. من أي سورة ستقرأ الآن؟ سأقرأ من سورة الأحزاب. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياك من الفائزين بهذا الفوز العظيم، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. ما شاء الله، تلاوة طيبة مباركة. كان هذا صوت طالب حسام بن عبد الرحمن التركي، رتل من سورة الأحزاب. نعود الآن إلى الشيخ عبد العزيز ليعلق مشكورا. قراءة الطالب قراءة مجودة ومباركة، وقد قام بالكثير من أحكام التجويد، وبقي أشياء يسيرة وهي تحقيق الهمزات في مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أيها، فإنه مع المد قد ألان الهمزة، وكذلك قول الله عز وجل ربنا آتهم، فلا بد هنا من تحقيق الهمزات. وهذه الملاحظات يسيرة جدا في خضم قراءة الطالب الصحيحة والمجودة. ننتقل الآن مستمعين الكرام إلى ضيف آخر في هذه الحلقة. الاسم بدر سليمان محمد الوهيبي. أهلا بك يا بدر، كم تحفظ من كتاب الله؟ 20 جزء والله الحمد. ما شاء الله تبارك الله، لم يبقى لك إلا الثلث إن شاء الله، قريبا تتم إن شاء الله. إن شاء الله. في أي صف دراسي أنت؟ الثاني متوسط. ومن أي سورة تود أن تقرأ؟ آل عمران. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أحسنت ما شاء الله، بارك الله فيك وجعلك قرة عين لوالديك وجعلك ممن يلبس والديه تاج الوقار. مستمعي الكرام، بعد أن استمعنا إلى تلاوة الطالب بدر بن سليمان الوهيبي الذي تلا من سورة آل عمران، نعود إلى تعليق الشيخ عبد العزيز. قراءة الطالب قراءة طيبة، وفيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقد تميز الطالب في قراءته بحسن الوقوف على معاني الآيات، وهذا يعين على فهمها وعلى تدبرها. وهناك ملاحظات يسيرة في التجويد كقول الله عز وجل يولوكم الأدبار، فاختلط عند الطالب تفخيم الراء مع الباء، والباء حكمها أنها تكون مرققة فيقول الأدبار هكذا. وكذلك في قول الله عز وجل في حكم الميم الساكنة، فإن الميم الساكنة في قول الله عز وجل كنتم خير أمة، الحكم هنا إظهار شفوي. وعلى العموم فقراءة الطالب قراءة طيبة وموفقة، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياه من أهل القرآن. ما زلنا نتواصل معكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وعبر برنامجكم الأسبوعي في رحاب القرآن. نحن في محضن تربوي وفي دوحة قرآنية هنا مع طلاب مجمع حلقات التوحيد بجامع الحميضي بحي الصحافة بالرياض. وصلنا وإياكم إلى ضيفنا الثالث، نتعرف عليه. الاسم مهند بن عبد الرحمن التركي. أهلا بك يا مهند، كم تحفظ من كتاب الله؟ 8 أجزاء. ما شاء الله تبارك الله. وفي أي صف دراسي؟ ثاني متوسط. ما شاء الله تبارك الله. ما السورة التي تود أن تقرأ منها؟ الدخان. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة،

قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أحسنت، بارك الله فيك ووفقك لكل خير وزادك الله من فضله وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. مستمعي الكرام، كان هذا ترتيل الطالب ريان عبد الرحمن العجاجي من سورة البقرة. يعلق الآن مشكورا الشيخ عبد العزيز. استمعنا إلى قراءة الطالب وكان صوته حسنا وإخراجه للحروف جيدا، وبقي بعض الأحكام التجويدية وهي من أهم الأحكام لمن يقرأ القرآن، وهي أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود. وأنا أنبه كثيرا على هذين الموضوعين، وهي أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود، لأنها هي أولى ما يهتم به قارئ القرآن. وقد لاحظنا على قراءة الطالب تقصير يسير في هذين الموضوعين، فمثلا قول الله عز وجل أن تذبحوا بقرة فهنا إخفاء، وقول الله عز وجل كذلك في المدود قالوا الآن جئت بالحق وهنا مد طبيعي فلا يمد أكثر من حركتين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقيم حروف القرآن وحدوده. شيخ عبد العزيز، قبل الختام، ما أهم التنبيهات التي تود أن يركز عليها قارئ القرآن في مثل حالي وسن ضيوفنا في هذه الحلقة؟ أهم ملاحظة هي التركيز على كثرة القراءة والاستماع، فإن قارئ القرآن متى ما كان مكثرا لقراءة القرآن والاستماع إليه خاصة من القراء المجودين والمرتلين فإن سمعه سيعتاد على القراءة الصحيحة. ولذلك لا تجد الطالب حين يختم القرآن إلا وقد أتقن الكثير من أحكام التجويد حتى ولو لم يدرسها نظريا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته يقرأون القرآن كما نزل مجودا مرتلا دون هذه الأحكام، ولم ترد هذه الأحكام إلا بعد أن ضعف لسان الناس في اللغة العربية، وإلا فإن أحكام التجويد متوافقة مع سجية العرب. نسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يتلو هذا القرآن ليلا ونهارا سرا وجهارا. بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز. وصلنا وإياكم مستمعي الكرام إلى ختم هذه الحلقة، وفي ختامها شكر لله أولا، ثم الشكر موصول لكم أنتم يا من استمعتم إلى حلقتنا، وكما الشكر موصول أيضا إلى الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم البرز الذي أشرف بدوره، مشكورا على تلاوات الطلاب الذين شاركونا في هذه الحلقة، وهم حسام بن عبد الرحمن التركي وبدر سليمان الوهيبي ومهند عبد الرحمن التركي وريان عبد الرحمن العجاجي. إذن كنا معكم أيها الأحبة الكرام في مجمع حلقات التوحيد بجامع الحميضي بحي الصحافة التابع للمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بمنطقة الرياض. شكر للأخ المنسق هشام الحاج الذي نسق لنا هذه الحلقة. هذه تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.